نعم يذكر هذا كثيرا، لكن ينبغي أن تقيد هو أعلم الناس فيما أعلم أو فيما أرى أو ما أشبه ذلك. وكذلك الزمان أيضا، نعم، لكن تقيدها تقول فيما أعلم.